في أفلاكها سعيا إليك وتحتمي بحماك. ماذا أقول لأعدائك؟ صم وعمي يؤمنون جفاك. أين الطريق؟ أين الطريق إليك في زمن تسابق كل ما فيه لمحو خطاك؟ لكنها في الأرض أصل ثابت وفروعها تتبوأ الأفلاك. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، والآن نعيش في هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا علم من أعلام قراء القرآن الكريم والمقيم بكفر الحمادية مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية فاضلة القارئ الشيخ أحمد سلمان، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا وإما بالنذر ويخاف يخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما ويطعمون ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام على حبه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما إنما نطعمكم لوجه جلاها والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر